إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. بدك جالها عريس؟ ما جالها قبل كده على ثانية العون ده واللي عنده فدادين بالميات، ولما اشترطوا انها ما تغنيش بعد الجواز كان ردها الكلمة اللي قالها لها الشيخ أبو العيلة وهي صغيرة: ما بدلش المغنى بكنوز الدنيا. وإيه قولك بقى إن العريس اللبادي ما بيتشرطش الشرط دي؟ مين ده؟ من هنا ولا من نواحي الباب؟ من الاتنين. صابر، أنت بتنظري يا فاطمة، فين صابر من أم كلثوم؟ ما هو مش غريب برضو، على العموم الشورى شورتك. ثم دي وقت يتفتح فيه موضوع زي ده؟ أني قلت كده؟ قاعدين في الكام ده اللي عارفين راسنا من رجلينا، ودي عاوز يتجوز. ما هو الجواز سترة برضو، أنا حدورها في دماغي. بس وعدت وعدي بحاجة، ثمانية جنيه يا صديق أفندي للأجر اللي خدناها في آخر ليلة حيناها في المحروسة قبل ما نيجي ونستقر هنا، كانت 10 جنيه، ودي كانت من سنتين وأكتر. يا شيخ إبراهيم، أنا هعمل دعاية كبيرة هتكلفني فلوس، ثم الأنسة أم كلثوم لسه جديدة برضه، ما تأخذنيش بمنافسة جديدة في اسمها من سلطان الطرب ولا فتحية أحمد. بس إحنا مش جداد على المحروسة، لما كنا في السنبلاوين جينا هنا كذا نوبة، وفي سميعة كتير عارفانا، ودلوقتي الشيخ أبو العيلة بيعزم لنا كبارات البلد عشان يسمعونا. أنا عارف، عشان كده جاي أتفق معاكم، وهتشوف نفسك يا شيخ إبراهيم ما كنتش أمر الصلاة بالناس. يبقى على كده هتكسب كتير. دول سميعه من غير فلوس لزوم الدعاية عشان الناس تضخر وتحس إن في إقبال على السيطرة الجديدة. المهم هننشد فين؟ في صالة سانتي في جنينة العزبكية. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. يا حبيبي محمد يا مظلل بالغمام، يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام، جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام، جئت نورا للبرايا، وأمانا وسلام، وأمانا وسلام. عثر خطوك معلم وعلى الغار اليمان، قد بنى العش وترجم دون لفظ أو كلام. عثر خطوك معلم وعلى الغار اليمان. الشيخ أبو العيلة الملحن والمطرب الكبير يقف قدامك مطربة جديدة. ده الشيخ أبو العيلة بقى أنت ما تعرفوش، لما بيقتنع بحد يقف وراه لدرجة البطالة. أيوة طبعا. الله الله الله دون رمح أو لجام، إن لله جنودا دون رمح أو لجام، فاحفظ النور لياله كلما اشتد الظلام، فاحفظ النور لياله كلما اشتد الظلام، كلما اشتد الظلام. وأتم الله نوره بك يا مسك الختام، يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم زحام. وأتم الله نوره بك يا مسك الختام. لكن والدها مش كان برضه فطنتها؟ ومازال، لكن اليوم اللي أبو العيلة بيجيله مازال يقف وراها، والدها بيسيب له مكانه. يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم الزحام، يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم الزحام، وصلاة وسلاما على النبي بدر التمام، وصلاة وسلاما على النبي بدر التمام، على النبي بدر التمام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، وتعالى صل على النبي بدر التمام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، وتعالى كي نصلي على النبي بدر التمام. شيخ إبراهيم. ايوه. في واحد افندي منتظركم من ساعتين. فين؟ هناك يا فندم. شكرا يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم البلتاجي، وأنا سكرتير الشيخ مصطفى باشا عبد الناصر. أهلا وسهلا، تفضل السلام. الباشا بعتني ليكم علشان تزوروه بكرة في سرايته. مصطفى باشا عبد الناصر. أيوة، من علماء الأزهر الشريف. أهل الفن الجميل. ودي الهانم صاحبة الصوت الجميل اللي عبر الطريق لغاية مكتبك. ايوه يا سعادتي باشا، ربنا يوفقك يا بنتي. واني والدة الشيخ ابراهيم البلتاجي. اهلا وسهلا. ودي الشيخ خالد ابراهيم البلتاجي. اهلا يا باشا. وصابر ومحمدين زي ولادي بالظبط. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا، اتفضل جنبي هنا يا شيخ ابراهيم. تشكر يا باشا، اتفضل. على فكره يا جماعه، انا بعتبر ان الموهبه هي اعظم شيء يعطيه الله سبحانه وتعالى للانسان، لانه في غالب الامر بيفيد ويسعد غيره اكتر ما يفيد ويسعد صاحبه. على العكس، الموهبه احيانا ما تفيدش صاحبها. انا لسه قاري نبذه عن الفنان الرسام جوجان. انت تعرفي الفنان جوجان؟ ما تعرفيهوش، مع انه اقرب لكم مني. انا دايما اقول للمختار الفنانين دول عيله واحده. اوعى تكوني كمان ما تعرفيش مختار. مختار مثال عظيم، وانا في رايي انه بيعيد النحت الفرعوني اللي سابق عظمته. مثال يعني ايه؟ أنا كمان مش عارف. لا يا جماعة كده يبقى لازم نقعد مع بعض كتير نحدد ميعاد تاني. لا لا ميعاد تاني ايه؟ مواعيد كتير. انا يهمني ان ام كلثوم تعرف كل شيء يفيدها في شغلها. على فكرة انا كان نفسي اسمعها الليلة. ده انت تؤمر يا باشا. يلا يا ام كلثوم. لا لا لا لا يا شيخ ابراهيم، الليلة انت ضيوفي والمضيف لا يطلب شيئا من ضيوفه. احنا نحدد ميعاد تاني عشان كمان الستات يبقوا معانا. الا بالمناسبه طلب افندي عارف عنوانكم؟ ايوه ساعه الباشا نازلين في لوكاندا جولدن هاوس. لوكاندا؟ لوكاندا ليه يا شيخ ابراهيم؟ انتوا مش مستقرين في مصر؟ ايه مستقرين يا ساعه الباشا، بس لسه لحد دلوقتي ما لقيناش دار واسعه. ما تشوف لهم حاجه حوالينا يا طلب افندي، عابدين مليانه مباني جديده دلوقتي. حاضر يا ساعه الباشا. وكده بقى يبقى ميعادنا الخميس الجاي يا جماعه. الا بالمناسبه يا شيخ ابراهيم انت بتاخد عربون كام في الليل؟ لا يا ساعه الباشا لا، احنا ما تعودناش ناخد اجره من حد بنحبه. ليه من مشايخ الازهر الكبار يا شيخ ابو العلا؟ ما ينفعش بعد الشيخ مصطفى عبد الرازق ما يصحش تقول لاي حد تاني شيخ. وبعدين ده مش من العلماء بس، ده حصل على دكتوراه من السربون. انا مش مصدق، سرايا ملعلطه وبقى مفيش كده وراجل ملو هدومه. الا ملو هدومه، ده الملك فؤاد ما بيعملش حساب الا الاثنين، الدكتور مصطفى واخوه الشيخ علي عبد الرازق. للدرجه دي ليه؟ لان الاثنين ما يقولوش الا اللي مقتنعين بيه مهما كانت الضغوط. انا عاوز اعرف بس مين اللي كان معارض اننا نسيب طمعي الزهيره ونيجي مصر المحروسه؟ انت يا امال مين اللي جابكم هنا؟ الوابور يا شيخ ابراهيم. بكره ارجعهم تاني في الوابور. مش ممكن، المحروسه خلاص اسرت ام كلثوم ومش هتسيبها ولا بالفديه. واني جابله الاسر يا باب لبيت ومش دافعه الفديه. كاظم باشا اللي بيشرفنا لاول مره. اهلا اهلا اهلا يا كاظم باشا. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن المخرجه الفنانه انعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين.